الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر، مجالس قراءة كتابنا زبدة التفسير، ونحن في عصر الجمعة قبل الصلاة العصر الثاني عشر من رمضان عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير سورة الحج، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي احذروا عقابه، فاستتروا منه بطاعته، أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهي الزلزلة التي هي أحد أشراط الساعة تكون في الدنيا قبل يوم القيامة. هذا قول الجمهور، وقيل هي الزلزلة المرافقة لنفخة القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة، أي في وقت رؤيتكم لها تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساه حتى كأنها لا رضيع لها، وذلك من شدة الهول. وتضع كل ذات حمل حملها، تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول. وترى الناس سكارى، أن يراهم الرائي كأنهم سكارى، وما هم بسكارى حقيقة، ولكن عذاب الله شديد. فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها، وإنما هي مجرد أوهام وخيالات يرد بها أخبار الله التي يرسلها إلى البشر على ألسنة أنبيائه، ويتبع فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه كل شيطان مريد، أي متمرد على الله وهو العاتي. والمراد إبليس وجنوده ووساوى الكفر الذين يدعون أشياعهم الكفر بزخرف القول. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، كتب عليه أنه من تولاه، وإن كتب على الشيطان سواء شيطان الجن وشيطان الإنس، أن من اتبعه وصدق قوله وترك تصديق الأنبياء والكتب السماوية فاتخذه وليا فأنه يضله، أي فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق ويهديه إلى عذاب السعير، يحمله على ما يصير به في عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كان لديكم شك في إمكان البعث ودخوله بقدرتنا، فانظروا كيف في خلق أنفسكم، فإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم آدم، ثم خلقناكم من نطفة أي مني، ثم من علقة، العلقة الدم الجامد المتكون من المني، ثم من مضغة وهي القطعة من اللحم تتكون من العلقة مخلقة مستبينة الخلق ظاهرة التصوير وغير مخلقة، وهو طور قبل التخليق تكون مضغة فيه لم يستمر خلقها ولا ظهر تصويرها، لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلق، ونقر في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا، أي ونسقط بعضها فلا يتم حمله إلى أجل وهو وقت الولادة مسمى محدد معين قدره الله، وتسعة أشهر للمرأة ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل محدد، ثم نخرجكم طفلا، أي يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم يتبلغ أشدكم، والأشد هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز، قيل هو ما بين 30 إلى 40، ومنكم من يتوفى يعني قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر دين خصه وأدونه، وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميز، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم. وترى الأرض هامدة لا تنبت شيئا ميتة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتز نباتها لكثرته وقوته، وربت أي ارتفعت، وقيل انتفقت، وأنبتت أي أخرجت من كل زوج بهي، أي من كل صنف حسن ولون مستحسن، والبهجة الحسن الذي يسر الناظر إليه. ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول، وأنه يحيي الموتى كما يحيي الأرض الهامدة، وأنه على كل شيء قدير كما قدر على عجائب إحياء النبات، وأن الساعة آتيها في مستقبل الزمان لا ريب فيها لا شك فيها ولا تردد، وأن الله يبعث من في القبور فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن الناس من يجادل في الله في شأن الله وهي في كل من يتصدى لإغواء الناس وإضلالهم عن شرائع الله واضحة، ولا كتاب منير، الكتاب المنير البين الحجة الواضح البرهان آتيا من قبل الله تعالى، ثاني عطفه عطف الرجل جانبه جانبه من يمين وشمال، والمراد به من يلوي عنقه مرحا وتكبرا وقيل أي معرضا عن الذكر ليضل عن سبيل الله أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل، وإن لم يعترف بذلك له في الدنيا خزي، الخزي الذل الذي ينال المستكبر، وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على لسان الناس، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب النار المحرقة، ذلك العذاب بما قدمت يداك أي بسبب ما فعلته وأنت بنفسك من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد أيها الأمر، وأنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف شاك في دينه على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف جبل يضطرب اضطرارا ويضعف قيامه بخلاف المؤمن، لأنه يعبده على وبصيرة وثبات، فإن أصابه خير أي خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال يطمأن به ثبت على دينه واستمر على عبادته، وإن أصابته فتنة مكروه في أهله أو ماله أو نفسه انقلب على وجهه أن يرتد ورجع إلى الكفر، خسر الدنيا والآخرة أي ذهبا منه وفقدهما، فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين من عباده، ذلك خسران الدنيا والآخرة هو الخسران خسران المبين والواضح الظاهر الذي لا خسران مثله، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا وما لا ينفعه أي هذا الذي انقلب على وجهه ورجع الكفر يعبد الأصنام وهي لا تضره إن ترك عبادتها ولا تنفعه إن عبدنا، فذلك المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع، ذلك هو الضلال البعيد أي عن الحق والرشد، وقال الفراء البعيد أي الطويل، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، الأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدها، لأنه يدخل النار بسبب عبادتها، لبئس المولى ولبئس العشير أي إن المعبود الذي عبادته تضر عبده بئس الناصر وله وبئس الصاحب، إن الله يفعل ما يريد فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن ينقطع النصر الذي يؤتيه فليمدد بسبب إلى السماء، فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر إن تهيأ له، فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظ أي ما يغضبه ويحنقه من نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المعنى من يئس من أن يرزقه الله فليمدد بسبب إلى السماء أي فليشدد حبلا في سقف ميده ثم ليخنق نفسه بذلك الحبل، فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته ما يغيظه. وكذلك أنزلناه القرآن آيات بينات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها، وأن الله يهدي من يريد أي يهدي من يريد هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا من قبل، إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وهم المسلمون والذين هادوا هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى والصابئين فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء، والنصارى هم المنتسبون إلى عيسى، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلمة، قيل كان لهم كتاب فرفع، والذين أشركوا والذين يعبدون الأصنام إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار، وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعال خلقه وأقواله وغيرها شهيد، لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء منها، ولذلك كان قضاؤه بينهم على علم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات وهم الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن؟ والمراد بالسجود هنا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وسجودها سجود الانقياد الكامل. وكثير من الناس أي وسجد لهم كثير من الناس سجود الطاعة، وكثير حق عليه العذاب أي وكثير منهم يأبى ذلك فحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم أي من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا. أي فإن الذين يأخذون السجود لله إنما يرونه هوانا وذلة، وهو في الحقيقة الكرامة لمن هداه الله، وتركه تكبرا هو الذلة، يذل الله تعالى بها من يشاء. إن الله يفعل ما يشاء من الأشياء التي من جملتها الإكرام والإهانة. هذا لخصمان أحدهم اليهود والنصارى والصابون والمجوس والذين أشرفوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان. وقيل المراد بالخصمين هم الذين بارزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. اختصموا في ربهم في شأن ربهم أي في دينه وفي ذاته وفي صفاته وفي شريعته أو في شريعته لعباده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من أي سويت وجعلت لبوسا لهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم والماء الحار والمغلي بنار جهنم، يصهر به ما في بطونهم الصهر لذابة بشدة الحرارة، كما يصهر الحديد والنحاس. والمعنى أنه يذاب بذلك الحليب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء والجلود، ويصهر به الجلود. ولهم مقامع من حديد، المقامع قطع من الحديد كالمطالب مهيئة للضرب بها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم، لأجل غم شديد من غموم النار، والعياذ بالله، أعيدوا فيها أي في النار بالضرب بالمقامع، وذوقوا عذاب الحريق أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. يحلون فيها من أسامر من ذهب أي يحليهم الله بها أو الملائكة بأمره، ولؤلؤا يحلون لؤلؤا، واللؤلؤ ما يستخرج من البحر من جوف في الصدف. وقال بشير المراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، كما أن فيها أسامر من ذهب، ولباسهم فيها حرير. إن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرم عليهم في الدنيا حلال لهم بالآخرة أصبح هو ملبوسهم. وهدوا إلى الطيب من القول يرشد إليه، قيل هو لا إله إلا الله، وقيل الحمد لله، وقيل القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد أنه مرشد إلى الصراط المحمود أو صراط الله الذي هو دينه القويم وهو الإسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أن يمنعون من أراد الدخول في دين الله، ويصدون عن المسجد الحرام قيل المراد به المسجد نفسه، وقيل الحرم كله، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية، وقيل المراد به مكة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي جعلناه للناس عن عموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه العاكف، وهو المقيم فيه الملازم له والبادي أي الواصل من البادية، والمراد به الطارئ عليه من أهل البادية أو من غيره من سائر البلاد. قال مالك إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد وعلى رب المنزل أن يهويه شاملا، وذهب جمهور إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها، ولكن ظهر في هذا العصر معنى هذه الآية بجاء أن يستوي في الحرم المواطن والغريب، وليس بينهما فرق في حكم الله، فلا يفضل فيه أحد على أحد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد الميل عن الحق، قيل المراد من ارتكب جرما خارج الحرم والتجا إليه، وقيل هو الشرك والقتل، وقيل المراد المعاصي فيه على العموم. يعني الذي يدخل في الحرم سواء كان مقيما في الحرم أو كان مسافرا أتى إلى الحرم، الكل في حقوق الطواف والصلاة والعكوف في المسجد سواء، لا فرق بين مقيم مواطن فيه وبين مسافر غريب وارد عليه. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم بينا له مكان البيت يبنيه للعبادة وأنزلناه فيه ألا تشرك بي شيئا، كأنه قيل له وحدني في هذا البيت وطهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن على من أشرك من قطاع البيت، أي هذا كان الشرك على أبيكم، فمن بعده أنتم لمت لم تفوا بل أشركتم وجعلتم فيه الأصنام فدنستم بها للطائفين بالبيت والقائمين فيه للصلاة الركع السجود أي الراكعين الساجدين. وأذن في الناس بالحج قال جمعت من المفسرين لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فعلى المقام قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك، يأتوك رجالا أي مشاة وعلى كل ضامر، والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر، يأتينا تأتي الإبل بالركبان للحج من كل فج عميق أي طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم قيل المراد بها المناسك وقيل التجارة والأضاحي، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات يتلو عند ذبح الهدي والأضاحي اسم الله، والأيام المعلومات هي أيام النحر. أيام المعلومات هي أيام النحر، والأيام المعدودات هي أيام العشر من ذي الحجة. نعم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها فيسن الأكل عليكم من الهدي والأضحية، وقيل يجب وأطعموا البائس الفقير، البؤس شدة الفقر فينبغي إطعام الفقراء من الهدي، ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا نعم ثم ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا وسقهم من طول الشعر والأظفار وذلك يوم العيد، وليوفوا نذورهم أي ما ينذرونه من البر في حجهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وقد سمي العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار، وقيل العتيق الكريم، ويحتمل أن المراد المسجد القديم لأنه أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الحرمات ما وجب القيام به وحرم التفريط به في الحج وغيره، وتعظيمها ترك ملابستها فهو خير له، وإذا التعظيم خير له عند ربه يعني في الآخرة من التهاون شيء منها، وأحلت لكم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات وهي الميتة وما ذكر معها في أول سورة المائدة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان الرجس وإن نجسوا، ولا تزول نجاسة الشرك على المشرك إلا بالإيمان، كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء، واجتنبوا قول الزور أي الباطل والشرك بالله بأي لفظ كان، حنفاء لله مائلين إليه عن كل ما يعبد من دونه غير مشركين به شيء من أشياء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط منها إلى الأرض أي انحط من رفيع الإيمان إلى حضير الكفر، فتخطفه الطير أو تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها أو تهوي به الريح أي تقذفه وترمي به في مكان سحيق أي بعيد عميق، فإنه إن حصل ذلك انتقت عظامه وتقطع لحمه وتلف، فكذلك من أشرك بالله حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله أي أعلام دينه ويدخل الهدي في الحج ومناسك الحج ومشاعره كله ويدخل الهدي في الحج ومناسك الحج ومشاعره كلها في ذلك، وتدخل المساجد والمصاحف والذكر والعبادات، وإن فإن تعظيمها تعظيم لله فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها نابع من تقوى القلوب لله تعالى، ونهانا شيئا منها بفعل أو قول كالهزو والسخرية فهو من الضلال وعمل القلوب عما يجب لله تعالى من تعظيم البدن والهدي، والأضاحي استثمانها واستحسانها أي اختيار أسمنها وأحسنها للتقرب بها إلى الله تعالى، لكم فيها منافع للشعائر على الخصوص وهي البدن، ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك إلى أجل مسمى وهو وقت نحرها، ثم محلها إلى البيت العتيق أي حيث يحل نحرها، المعنى أنها تدعي إلى ما يلي البيت من الحرم فتذبح هناك، ولكل أمة جعلنا من سكن عيدا أو مكانا لذبح القرابين لله، يذكر اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصا به على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ذبح ما رزقهم منها، فإلهكم إله واحد هو الذي أنزل الديانات السماوية جميعا فله أسلموا بالانقياد لطاعته وعبادته، وبشر المؤمنين المثبتين المتواضعين لله الخاشعين المخلصين بشرهم يا محمد بما أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت أشد الخوف وحذرت مخالفة لكمال يقينهم وقوة إيمانهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمحن في طاعة الله ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر ويضعونه في مواضع الخير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله هي الإبل والمهداة من البيت وافتاه بصحة إطلاق البدن جعل البقرة لكم فيها خير أي منافع دينية ودنيوية كما تقدم فاذكروا اسم الله على نحرها صواف أي قائمة قد صفت قوائمها لأنها تنحر قائمة معقولة قد رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو تشرد فإذا وجبت جنوبها أي فإذا سقطت على جنبها بعد نحرها وذلك عند خروج روحها فكن ومنها واقع القائع والمعتر القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه كذلك سخرنا لكم بساطة تنقاد لكم إلى مواضع نحيها فتنحرونها وتتبعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها ونحو ذلك لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم لن ينال الله لحومها أن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحيها من حيث إنها لحوم ولكن ينال أن يبلغ إليه تقوى قلوبكم فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه كذلك سخرها لكم لتكبروا الله وقول الناحي الله أكبر عند النهي أو الذم للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير على ما هداكم على ما أرشدكم إليه من علمكم كيفية التقرب بها وبشر المحسنين كل من يصدر منه الخير لوجه الله مع إتقان العمل ومراقبة الله يصح إطلاق اسم المحسن عليه أخرج ابن عباس رضي الله عنه قال كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن المؤمنين وإلى المشركين وقيل يعلي حجتهم إن الله لا يحب كل خوان كفور بل إن الكافرين والخائنين هم مبغضون إلى الله غير محبوبين إليه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وأيديهم فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال حتى هاجر فأنزل الله سبحانه هذه الآية العليا وهي أول وآية نزلت في إجازة القتال دفعا عن العقيدة وحاملها وإباحة القتال لهم هي من جملة دفع الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق المراد بالديار ودور المهاجرين من التي خلفوها بمكة إلا أن يقولوا ربنا الله أي لكن أخرجوا منها لقولهم ربنا الله ولولا دفع الله الناس المعنى لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء إلى استولى أهل الشرك وذهبت مواضع العباد من الأرض فالصوامع هي صوامع الرهبان والبيع هي كنائس النصارى واحدتها بيعة والصلوات هي كنائس اليهود والمساجد هي مساجد المسلمين وقيل المعنى لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا أي فقاتلوا لإقامة ذكر الله ولينصرن الله من ينصره والمراد من ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه الذين إن مكناهم في الأرض هؤلاء هم الذين ينصرهم الله انتصارا لدينه وليس من يريدون الاستيلاء على بلاد الآخرين لمجرد أن بخيراتها وفيه إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله في الأرض وأقدرهم على القيام بذلك ولله عاقبة الأمور أي أن مرجعها إلى حكمه وتدبيره دون غيره وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك المكذبين لهم من البلاء من قريش الذين نصبوا العداوة لهم كما أهلك المكذبين من أمم الأنبياء المذكورين فأمليت للكافرين إن أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم ثم أخذتهم بالعذاب بعد انقضاء مدة الإمهال فكيف كان نكير أي فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيء أعمالهم فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة أي كثيرة هي القرى التي جاءها الإهلاك من قبلنا لظلم أهلها فهي خاوية على عروشها أي على سقوفها وذلك بسبب مجيء العذاب حتى تهدمت فساقطت حيطانها فوق سقوفها وبابن معطلة هي الخالية عن أهلها الهلاكين وقيل معطلة من الداء والأغشية وقصر مشيد والمرفوع البنيان. وقيل المراد بالمشيد المجصص والمعنى وكم من قصر مشيد معطل من أهله أو من آلاته أو نحو ذلك. أحسنت، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.